مدير مركز الدعوة والإرشاد بعراء وعضو التوعية الإسلامية بالحج، يحدثنا عن صفة حج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض الدروس والفوائد من هذه الحجة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وإياه لما يحب ويرضى، لعل فضيلته يبدأ مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، من هذه النعم العظيمة التي من بها علينا وبلغنا هذا المنسك وهذا المكان، اللهم لك الحمد وحمدا كثيرا كما تحب وترضى. ثم ان حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي للمسلم ان يقتدي به فيها، قد صحت الروايات فيها في احاديث كثيره، واعتنى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بروايتها مجمله ومجزاه مفصله في مواضع، وقد اعتنى اهل الحديث من ائمه المحدثين بروايتها. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا، ثم يعني تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الحج، فجاء المدينة بشر كثير كلهم يأتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هو وغيره ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس أنه حاج إلى كنعان، فصلى بأصحابه يوم السبت في المدينة صلاة الظهر أربعا، ثم انطلق إلى ذي الحليفة ووادي العقيق، ثم صلى فيها العصر ركعتين قصرا وبات فيها عليه الصلاة والسلام، وكان قد ساقها اليوم، ثم قلده. قال كما قال رضي عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثانية من ربي، فقال: صم في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، في رواية: وقل عمرة في حجه. فلذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين حجه وعمرته، فحج قادما عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الأحساب المشروعة للحاج، إما أن يقدم بفراد أو بإفراد أو بتمتع، كما جاء في حديث عمر بن أبي عائشة قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجاجا، فمنا من أحرم بحج، ومنا من أحرم بحج وعمرة، ومنا من أحرم في عمرة، يعني أو تعني التمتع، هو من يأتي بعمرة ثم يتحلل منها طواف وسعي وتقصير أو حلق، ثم يحرم بالحج من عامه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي، الوادي المبارك العقيق، وفيه قصة الشجرة عن سد الحليفة، الميقات، ميقات أهل المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم لما خطبهم المدينة، لما صلى بهم خطبهم، فقال: يهل أهل المدينة أن يهل أهل المدينة عن سد الحليفة، ويعرفه أهل الشام من الكفر، ويهل أهل مسجد من قبل المعارض، ويهل أهل اليمن من يمنها. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة، حتى ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قبل أن تمكث يهلون يعني بالحج. علمهم هذه خطبا قال له رجل: يا رسول الله ما يلبس؟ قال: لا يلبس القميص يعني الثوب، لأن سمى القميص معناه القامص، تقمص البدن، معنى تقمص البدن، يكون مقصرا على البدن في أعضائه، ولا يلبس العمائم ولا التراويلات، لا يلبس الخبز ولا الحمام ولا التراويلات، ولا ثوب نفسه ورسه ولا زعفران، ولا يلبس الطيب إلا لأن يجد عليه فليلبس الخفين وينضحهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس الخفين ولا تنتقب الخفين ولا تلبس الخفين. والخفاز هو ما يكون في يدها جوار الليل. ثم لما علمهم وخرجوا ثم لما صلى في العصر والمغرب والعشاء والفجر وصلى الظهر نبدا بالحج والقصي صلى الله عليه وسلم، وقال لبيك حج او قال عمره لا رعاء فيها ولا سبحانه. وحلفت بعدما صلى بعدما رتب على قدره واستقل في لقائه. فالظاهر والله اعلم انه كما قال ابن عباس فيما رواه ابن داود انه لف عقب الصلاه، ثم لف لما رتب على قدره واستقل في قائمه، وكلاهما جائز. المهم ان يفهم او ان يلبي يعتد من الميقات، لا يتجاوز الميقات. فلبى صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في تلبيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. روى الزيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل تجرد باعلانه وقت السلام، جرد من المغرب واغتسل للإحرام، ومن ذلك فالإمام يستحق أن يتجرد قبل الإحرام وأن يغتسل قبله. فإذا أحل وهو بلباس المخيط وجب عليه جسده مباشرة، لكن الأفضل أن يكون قد تجرد أولا بحيث أنه لا يتضارب بعد ذلك في لباس السنة المخيط، والمخيط الذي يشعره الفقهاء يقصدون به الثوب المفصل على عضو من البدن، إما على البدن كله كالثوب أو البرنس برامج على النبي صلى الله عليه وسلم، أو القميص أو السروال أو ما يكون على الرأس من الإمامة أو ما شابهه، أو ما يكون على القدمين في أو جوربين للرجال، أما النساء فيجوز لهم في لما صح عن سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رخص للنساء يلبسن الكويت كل الزوجات، لكن يحرم عليها يلبس القباد الذي بيده، والرجل يحرم عليه ما في اليد وما في الرجل كما على الرأس. ثم استقلت بنا فتره صلى الله عليه وسلم لفتا مرة ثانية. لذلك قال الفقهاء يستحب أن يفكر بيته وما لفت فيه أحد لبيته، لأنه ذكرها عقب صلاته وذكرها عندما حلت عندما قامت به ناقته وذكرها عندما صعدت أصعدت به ناقته من الوادي في البيداء أيضا ثم حجته أو نية التلبية وأن يسمي ما لا تابني أو يسمي ما لا تابني أو حسب المقرد أو تمسك به الخطر. ثم توجه إلى يلبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مكة بعشر ليال بين المدينة ومكة وبين الحليفة ومكة عشر مرات، كل مرحلة يوم بليلة. وكان سيره لفرق بقينا عن البحر فقط خمس ليال في البحر، ووصلها لخمس مضت بالفجر، لخمس ليال مضت أول بالفجر. فلما بلغ هو خارجا في ذلك الوقت والآن في مكة وهو من الحرم بات فيها صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. فلما أصبح وأضحى عن الضحى دخل للطواف ثم دخل مكة من أعلاها ثم بدأ الطواف. أول ما بدأ دخل الكعبة دخل مسجد عن كاره بن شيبة وهو ما يرى في هذا الوقت من باب السلام دخل عليه الصلاة والسلام بدأ بالكعبة المعصومة استلمه. ثم بدأ جاء من بعض الروايات أنه لما دخل استقبل الكعبة وكفر ورفع يديه ودعا. والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عمره وحجته من وجوه استلام البيت أنواع، منها أنه استلم الحجر وقبله استلمه بيده وقبله، ومنها أنه سكت عليه مما ورد في الرواية وضع جهته عليه كما في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه استلمه بيده، ومنها أنه لما ركب طائرة وشيخ الناس يسألونه ويدعون إليه ركب على بعيره وطاف على بعيره فاستلمه من الشجرة وهي عصا لها رأس محفوظ. استلمه حجر أسود بمحجن وقد تلاه، ومنها أنه استلمه بيده وقبل يده، ومما ورد له عنه أنه أشار إليه إشارة. ومما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وصح أنه كان يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان إذا مر بالحجر في الركن اليماني استلمه بيده ولم يقبله ولم يشر إليه بعيد، إنما إذا تمكن من استلام الركن اليماني استلمه بيده عليه الصلاة والسلام. ثم لما فرغ من الأشواط السبعة طاف سبعة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، والصفة يقول العلماء أن يحاذي الحجر الأسود ببدنه كله ثم يجعله عن يساره ويبدأ بالطواف، وأن يطوف حول الكعبة، وأن يتجاوز يطوف من وراء الحجر، يطوف من وراء الحجر الذي يسميه الناس حجر إسماعيل، ولا يطوف داخل الحجر، لأن جزءا من الحجر من الكعبة، فإذا طاف داخل الحجر كان كمن طاف داخل الكعبة، فلا يصح طوافه، ولذلك يحرص أن يكون طوافه حول الكعبة كلها والفتر منها. لذلك لما قالت عائشة يا رسول الله أحببت أو تمنيت أني صليت في البيت دخلت البيت الكعبة، فقال صل في الحجر فإنه من الكعبة. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من أطوافه السبعة ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى ثم صلى ركعتين. قرأ الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول هو الله أحد. ثم لما فرغ عمد إلى الحجر مرة أخرى واستلمه. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن استلام الحجر الأسود يكون حسب الفرصة والفراغ للحاجة، أما إذا كان هناك امتحان شديد فالمشروع أن لا يزاحم ولا يؤذي المسلمين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب إنك رجل شديد أو قوي فلا تزاحم الناس، فإذا وجدت فرجة يعني فرجة أن تمس الحجر أن تستلم الحجر فاستلمه، وإلا تكبر وامضي. لذلك المشروع للحاج بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله عليه الصلاة والسلام أنه إن وجد فرصة وفرجة ليس فيها مزاحمة للمسلمين وإذا له أن يستلم الحجر ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم يجد ووجد زحاما شديدا أن يتركها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كان العبد عازما على فعل هذه السنة ولم تتهيأ له كتب الله له أجرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة. ثم لما استلم الحجر المرة الثانية توجه صلى الله عليه وسلم إلى الصفا مع باب الصفا، فصعد على الصفا حتى رأى البيت، لأن البيت كان بينه وبين الصفا بيوت قريش حول الكعبة، فلما رأى البيت استقبله ورفع يديه وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا وكان رافعا يديه في هذا المكان ودعا دعاء طويلا، ثم كبر وقال مثل ما قال أولا ثم رفع يديه ووراءه يديه ثم دعا ثم كبر وحلل مثل ذلك وحمد الله ثم انصب الى المروه رجع الى المروه لان جابرا يقول ودعا بين ذلك والظاهر ان دعاءه بين التكبيرات يكون كبر وحلل وحمد ثلاثا ودعا بينهما مرتين ثم اتجه الى المروه عليه الصلاه والسلام ماشيا نسينا ان نذكر شيئا في طوافه عليه الصلاه والسلام وهو انه لما دخل البيت لما راى البيت قطع التلحيه ولما سلمه وبدا اصطدع في طوافه وكان طوافه طواف الخضوع والاصطداع هو ان يخرج كتفه الايمن عاتقه الايمن ويغطي الايسر ثم رمل في طواف ذلك ثلاثه اشواط والرمل هو ان يسعى او ان يجري جريا بين خبث بين الجري السريع والمشي ففي ثلاثه خطوات قال الفقهاء فان فاته نسيه ثلاثه فلا يعيد فيما بقي لانه سنه فاتى محله فلما انصب صلى الله عليه وسلم في الوادي ما بين الصفا والمروه وكان واديا كصفحاء سعى سعيا شديدا وقال لا يقطع الأبطع إلا شدا فجرى عليه الصلاة والسلام ورمل حتى أصعد وهو المعروف في العلمين الأخضرين أو في الأرض النفات المبينة الخضراء في المسعى فيشرع السعي هنالك الجري هنالك فلما أصعد من هذا المصب الوادي مشى حتى صعد على او رفع على المروه فاستقبل القبله وكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير لا اله الا الله وحده وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا ثم كبر مرة دعا دعاء طويلا ثم كبر مرة وحلل وحمد ثم دعا دعاء طويلا ثم كبر وحلل وحمد الله ثم نزل أيضا إلى المرء إلى الصفا الأولى السعي الأول من المروة من الصفا إلى المروة والثاني من المروة إلى الصفا ثم اتجه ماشيا الى المروه داعيا مشيا حتى خطت قدماه في بطن الوادي فسعى رمل وخط في هذا المكان حتى اصعدت قدماه ثم وقف على الصفا مره اخرى واستقبله استقبل الكعبه ودعا بدعاء او ذكر او وهكذا حتى سعى في الشوط السابع للمروة فكل ذهاب سعية وكل مجيء سعي حتى كان آخرها على المروة ثم أمر أصحابه الذين تمتعوا أن يقصروا والذين أفردوا أو قرنوا ولم يسوقوا الهدي أن يقصروا وأن يجعلوها عمرة عمرة التمشي فقالوا وأنت يا رسول الله قال إني سقت الهدي ولولا أني سقت الهدي لتحللت معكم ولجعلتها عمرة وأكد عليه بذلك تأكيدا شديدا في مرات العدة في الميقات وفي طريقه إلى مكة ثم عند المروة أحل من كان لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فإنه بقي على إحرامه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل عندي حرام حتى يبلغ الهدي محله، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلما فرغ ذلك طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، لأن القارن عليه طواف قدوم مستحب في حقه، وعليه طواف الحج وهو طواف الإقامة وسعي الحج، فعليه طواف الواجب طواف واحد وسعي واحد، ويستحب له طواف القدوم. فإذا قدم طواف القدوم أو قدم سعي الحج مع طواف القدوم بقي عليه فقط طواف الحج وطواف الإقامة. ثم نزل بمؤمنه صلى الله عليه وسلم في المحصة أو الأطبح في ظاهر مكة بقرب منى، وبقي بقية الأيام يصلي هنالك، وجاء في بعض الروايات أنه ينزل كل ليلة إلى مكة، والظاهر أنه بقي في منزله ذلك. فلما كان في اليوم الثامن، يوم في هذا اليوم الذي مضى يوم ثمانية وهذه الليلة، أمر أصحابه الذين حلوا الضحى الضحى أن يحرموا بالحج، فلبوا بالحج، ثم دفع إلى انتقل إلى منى ونزل بها صلى الله عليه وسلم، وقال منى مناه من سبق. فعند ذلك صلى فيها الظهر قصرا والعصر قصرا ركعتين ركعتين في وقتها، كل صلاة في وقتها، صلى المغرب تاما في وقتها، وصلى العشاء قصرا في وقتها، وصلى الفجر في وقتها تاما، ثم لما أضحى دفع أمر بقبته وضربت له بنمرة قبل عرفة، وهي مكان بين المزدلفة وبين عرفة، حد ترجح بين الله ليست من عرفة. فانطلق ضحى عليه الصلاة والسلام إلى عرفة يلبي، يقول أنا من الملبي ومن المكبر، وكان عليه الصلاة والسلام يلبي. فلما جاء إلى نمرة وجد القبة ضربت له في نمرة، فقال فيها، أي جلس فيها في القيلولة. فلما حالت الظهر خطب أصحابه الخطبة المعروفة خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم، ووعظهم فيها وعلمهم مناسكهم وأوصاهم بالنساء خيرا، وأوصاهم بطاعة ولاتهم، وأوصاهم بالضعفاء، وحرم المحرمات، ووضع الربا ربا الجاهلية، دماء الجاهلية، قد كل ربا من دماء الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، وكل دم من دماء الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس موضوع كله، وأول دم أضعه يعني من حرائق الجاهلية التي يتفاعلون بها، دم ابن ربيعة ابن عبد المطلب موضوع قتلته ليث وكان في أذيه، فوضعه فألغى آرات الجاهلية والعقود الباطلة الجاهلية. ثم أمر بلالا أحد سنة، ثم أقام فصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم. ثم أقام رهو فأقام وصلى به العصر جمعا وقصرا، جمع تفصيل جمعا وقصرا. ثم لما فرغ ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ورفع من هذا المكان من نمرة، لأنها ليست من عرفة، فدخلها ثم استقبل القبلة وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يدعو الله عز وجل ويدعو. وكان مما قال للناس: إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبرنا أن أفضل الدعاء وخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأخبر أن خير الذكر هو ذكر التوحيد، فأمر الناس بهذا الذكر وحثهم على هذا الدعاء، أن يسألوا الله عز وجل وأن يدعو. فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو الله حتى غربت الشمس وهو مبتهل إلى الله من بعد الظهر إلى غروب الشمس، حتى شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أو مفطر، لما شغل به عن الأكل والشرب بتعلقه بالله وإخفائه ولهجه. وكما رأوا في ذلك، منهم من قال إنه كان صائما ومنهم من قال إنه مفطر. فرفعت أم الفضل وهي امرأة العباس إليه قدح لبن وهو على ناقته، فأخذه وشرب صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه كان مفطرا. ثم لما غربت الشمس سقط القرص، دفع صلى الله عليه وسلم وأردف أسامة ابن زيد ودفع من عرفة، شنق لناقته القصوى، شنق لها الزمام حتى لا تسرع وتزاحم الناس. وكان الناس عادته، كان عادة الناس ولا زالت أن يسرعوا. ثم فقال، كان يقول للناس: يا أيها الناس السكينة السكينة، يعني تلزم السكينة السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاح، ليس البر بالإيضاح، الإيضاح يعني السرعة. فأمر بالسكينة، فكان يشد ويشنق بناقته الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحمه. فإذا وجد فرصة فرجة من الناس نقص، أي أرخى لها فخرج، وإذا صعد حبلا من الحبال أرخى لها الزمام لفصعه. والحبل هو مجتمع الرمل، فيكون كالجبل لكنه من رمل. فنزل في أثناء الطريق وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضا وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة، لأن الله تعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالصلاة هناك. فلما بلغ المزدلفة نزل وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فصلى بهم المغرب، ثم حقوا الرحال فرّوا الجبال، ثم أمرهم أقام الصلاة فصلى العشاء. وهل تعشى بينهما؟ جاء في بعض الآثار عن ابن عمر بن مسعود أنهم تعشوا بينهما، ولعل ذلك مرجوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رقد، يقول جابر رقد يعني نام بعد العشاء لأنه كان تعيبا صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم استيقظ من آخر الليل وأرسل ضعفة أهله أن يرموا الجمرة، واستأذنته سودة بنت جمعة، وكانت امرأة خطبة أي فقيرة وكبيرة السن، فاستأذنته فأذن لها فدفع بعد نصف الليل ورمت الجمرة إليه، وأرسل ضعفة أهله ومعه عبد الله بن عباس. فلما أكثر وطلع الفجر في أول وقته أمر بلالا فأذن وصلى و الفجر، ثم صلى بأصحابه. فلما صلى جاءوا رجل اسمه عروة بن المبرد فقال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طيب، لا تركت جبلا او قال حبلا الا وقفت عليه، فهل لي حج؟ قال: من شهد معنا صلاتنا هذه حتى نجعلها. وكان قبل ذلك وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وغبط حجه. ثم قام صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الجبل، جبل المشعر، استقبل القبلة يدعو الله ويذكره امتثالا لقول الله تعالى: فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالصلاة فيه ذكر لله، واستقبال القبلة والدعاء ذكر لله. وهل طاف الليل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ في حديث جابر لم يذكر أنه أوتر، ذكر أنه صلى العشاء ونام. لكن ثابت من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع الوتر سفرا ولا حضرا. وهذا المقام من أعظم المقامات التي يكون فيها الذكر والصلاة. وصح عنهم أسماء بنت أبي بكر أنها تعجزت في المزدلف كما في البخاري وحديث عبد الله بن كيسة أن أسماء لما عميت وكبرت قالت: يا بني أغاب القمر؟ قلت: لا. قال: فقامت تصلي يعني تتعجل. فلما قالت: أغاب القمر؟ قلت: نعم. قال: فرق الحلية. هذا بعد غشوبة القمر. قال: فصل رمس الجمرة ثم بين منزلة يعني بمنى. فقلت: يا حسان، إنا غلقنا يعني أتينا قبل الفجر. قالت: يا بني أذن للبعد أي للنساء، ومن في حكمهن من الخلقان كبار السن والضعفاء. ولذلك قال العلماء: يجوز الجمع بعد نصف الليل لمن يحتاج إليه من الضعفاء، ومن هو معه يقوم بشأنه ويذكره. والأفضل أن يكون بعد غيبوبة القمر، إذا غاب القمر على الأفضل. والأفضل لذلك كله البقاء إلى صلاة الفجر، وأن يذكر الله بعد الفجر حتى يصبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يذكر الله حتى أثر جدا، فخرج ودفع قبل طلوع الشمس، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام خالف هدينا هدي المشركين، لأن المشركين كانوا يدفعون لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون أشرق سبيل كيما نغير، أشرق سبيل سبيل جبل إذا أشرقت عليه الشمس أغاروا ويسرعون، استغار السرعة على الإبل أو الخيل. ولما دفع من عرفة صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلا بعد غروب الشمس. كانت قريش والعرب، كانت العرب لأن يعني قريش ما تقف في العرب، كانت العرب تدفع قبل غروب الشمس، لذلك قال العلماء من دفع قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه الفدية. دفع من عرفة قبل غروب الشمس ترك واجبا من واجبات الحج وعليه الفدية، فلا بد أن يبقى إذا جاء على عارة لا بد أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. أما من جاء ليلا فيكفيه أن يبقى بها ولو يسيرا، أن يبقى بها ولو يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة يعني مدة، يعني مدة من ليل أو نهار. والوقوف في المزدلفة واجب من واجبات الحج، أي لا منتصف الليل، ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل، لا إلا بعد الصبح، فدل ذلك أنه قال الفقهاء يجب أن يبقى إلى نصف الليل، يجب أن يبقى إلى نصف الليل. فإذا جاء بعد نصف الليل يكفيه ساعة، وليس المقصود بالساعة المدة 60 دقيقة، لكن المقصود مدة يذكر الله فيها تعتبر فيها وقف في عرفة، وأقله المرور فيها إذا كان بعد نصف الليل، ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس. فلما دفع من عرفة من مزدلفة إلى منى أردف مع ركب ناقته وأردف معه الفضل بن عفان، ثم لما بنى من منى جمرة، جمرة العقبة، قال للفضل قل قصدي الحصى، قل قصدي الحصى، فأخذ فنزل الفضل ولطف له السبع حصيات كمثل حبة الحرص يقول الفقهاء، وهي بنقد يعني بحجم الأظفر، هذا تقريبا لا تكون كبيرة جدا فإنها لا تجزئ كما يقول العلماء، ولا تكون صغيرة جدا فإنها لا تجزئ، تكون بها تقريب هذا الحجم. ثم رفع يده للناس وقال يا أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، لأن من الناس من يغلو يظن أنه التعبد بالزيادة، كما قال ليس البر بالإيضاح، يعني ليس البر بالسرعة، وقال هنا إياكم والغلو يعني لا تتغالوا وتكبروا حجم الحجر، إنما هو منسك من المنازل، تعبد لله ليس المقصود به الضرب والإيجاع كما يظن بعض الناس أنه يضرب الشيطان ويؤلمه يوجعه، ليس هذا، إنما هو منسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، المقصود يسكت. فلما دفع يلفي كما قال جابر، لا زال يلفي حتى بلغ الجمرة، جمرة العقل. يقول الفضل فلا زال يمثي حتى رمى جمرة العقل، فلما رماها كبر مع كل حصار. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى التي من جهة مكة. وجعلها قابلها مقابلة، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. هكذا جعل مكة عن يساره والقبلة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها هكذا. ورفع يده صلى الله عليه وسلم ورماها رميا وليس خلفا. الخلف هو ان تجعلها هكذا، تخذفها، تجعل الاصبع الابهام، تحطها على الابهام وتخذفها بالسبابه. لا، انما قال كمثل حصى الخلف حجم الحجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رماها رميا يكبر مع كل حصى ويرفع يده. ولا بد ان يرميها سبعا، ولا يصح ان يرميها كلها واحده، مره واحده، فانها تعتبر واحده. ثم لما فرغ من رميه عليه الصلاه والسلام اتجه الى المنحر فنحر هديه وقال: نحرتها هنا وكل حجاج مكه طريق ومنحر. ولما وقف في المزدلفة قال: وقفتها هنا وجمع كلها منحر، وكله جمع كلها موقف، جمع هي المزدلفة وهي المشعر الحرام. ولما وقف في عرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرى الوادي، لأنه ليس من عرفة حكم أيضا، هو منها تحديدا وليس منها حكما، وادي عرنة. فمن وقف في نجرة أو عرنة فاته الحج، حتى طلع الفجر فاته الحج. فليحرص الحاج أن يكون وقوفه داخل حدود عرفة، وينظر إلى العلامات الموجودة. ثم لما رمى جمرته، جمرات صلى الله عليه وسلم، اتجه إلى المنحر ونحر هديه، وكان ساق 100 ناقة، ضحى أحدى 100 ناقة، وضحى عن حشائه البقر، يعني أهدى عنهن بالبقر. ثم اختلف إليه النوق، اختلف سابقت إليه أيه يبدأ بها، فكان ينحرها يطعنها بالحربة صلى الله عليه وسلم في لفلفها فتصبح. وأشرك علي معه في طعنها في الحربة، فأمسك علي برأس الحربة وهو بها صلى الله عليه وسلم ويطعن. ثم لما بلغ 63 قال لعلي: انحر انحر الباقي. فنحر الباقي قضية، قال: انحر ما غضب. فذبح بيده 63 او 63 ناقه صلى الله عليه وسلم، عدد جنيه عمره عليه الصلاه والسلام. ثم قال للناس: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع منها. ثم امر من كل ناقه ببضعه، قطعه مبضوعه مقطوعه، كل ناقة ببضعها، فطبخت في قدر فأكل منها وشرب، فأكل وشرب من مرقها، لأن الله تعالى يقول: فإذا وجبت الجنوب فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فامتثل أمر الله فأكل منها. وأخذ من هذا العلماء إلى أنه يجوز، بل يشرع الأكل من هدي التمتع والقران، يشرع الأكل من هدي التمتع والقران، كما يشرع القسمة وإن كان يجب إعطاء الفقراء منه إلا أنه يستحب له بخلاف هدي الفدية فدية الكفارات لا يحل له أن يأكل منه لأنها كلها للفقراء. أما هدي التبسم والقران والأضاحي فيأكل منها ويرضي لأن الإنسان قال من شاء خطر فكل من شاء. ولا بد أن يرضى الفقراء منها ذلك قال الفقراء بالأضحية والهدي قالوا فإن أكلها كلها فصدق بقدر أوفية للفقراء لأنها وجب للفقراء ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم وأمر الحمام وحلق شفته الأيمن واستقبل القبلة وهل كان يذكر الله في ذلك المكان؟ هل قال بعض العلماء يستحب الذكر هنا والتكبير لأنه مجرد ما بلغ جمرة العقبة انتهى التلبية وشرع له التكبير المطلق أو التكبير بعد ذلك بعد صلاة الظهر يبدأ تكبير المقيد بالحجاج بعد الصلوات والتكبير المطلق في كل الأيام أيام التشريق لأن الله تعالى يقول واذكر الله في أيام معدودة. ثم حلق شعره صلى الله عليه وسلم شقه الأيمن بدأ بالأيمن فقال فقسمه في الناس ثم حلق شقه الأيسر وأعطاه أبا طلحة ثم لما انتهى الحلق استأذن صلى الله عليه وسلم وتطيب كما قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحفظه قبل أن يطوف بالبيت فيشرح التطيب قبل الدخول في النسك للإحرام ويشرع بعد التحلل منه إذا أراد أن يطوف بالبيت. وجاء في بعض الروايات أنه خلق ظفره صلى الله عليه وسلم لأن مدة حجبه عنها من نحو 10 أيام فيكون قد طال الظهر شيئا فخلق ظهره وقف من شارعه عليه الصلاة والسلام ثم أفاض إلى البيت الماء في ضحى كل هذا في ضحى يوم النحر ثم أفاض إلى البيت فلما أفاض طاف بالبيت 7 أطواف بدأ بالحجر الأسود واختتمه به كما مضى عنه لكن ليس في هذا الطباع ولا رمل ليس في هذا الطواف اتباع ولا رمل لأن الاتباع والرمل يكون في طواف القدوم وطواف العمرة ليس في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ليس فيه رمل وليس فيه اتباع والاتباع ذكرنا لكم أن يخرج كتفه الأيمن ومحله في طواف العمرة والقدوم في الطواف فقط لا يكون قبل دخول مكة ولا يكون بعد الانتهاء من الطواف. فلما طاف صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم كبر لما مر شرب من ماء زمزم عمد إلى البئر شرب منها واستقى وقال لأهلها آل عباد قال لولا أن يغلبكم الناس عليها لسقيت معكم يعني لو فعلها اقتدى به أخذوها سنة فيغلبونهم عليها وهي لهم. ثم صلى لأصحابه بمكة الظهر صلى بأهل مكة الظهر صلى الله عليه وسلم ولم أعلم الحديث جابر. ولما رجع إلى منى وجد أن لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر مرة أخرى كما في حديث ابن عمر. قال النووي وغيره من العلماء الظاهر أن صلاته الفرض كانت التي في مكة. ولما وجد أصحابه في منى ينتظرونه ولم يصلوا عاد بهم الصلاة فهي نافلة له وفرض له. ثم خطب الناس خطبة وعلمهم فيها ما يجب عليه في هذا اليوم. فجاءه رجل وقال يا رسول الله لم أشعر أفضل قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حد، يعني بدأ بالإحاطة قبل الرمي. قال أرمي ولا حرج. جاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخذ إلا قال افعل ولا حرج. افعل ولا حرج. فدل ذلك على أن ترتيبه الذي فعله عليه الصلاة والسلام هو المسنون المستحب، ومن قدم شيئا أو أخره فلا حرج فلا حرج. فالإنسان ينظر إلى الأيسر له فيفعله مما يدل أنه فعله بعض الصحابة. وجاءه رجل قال رميت بعض ما أنسيت رميت بعد ما أرسل. قال ارمي ولا حرج. فأخذ من هذا أنه لا بأس هو والمثال لا بأس وما بأس وما فإذا طلع الفجر يقف إلى الزوال ثم يرمي وخبيت في منى هذه الايام واجبا واجبا قال العلماء المبيت بها اكثر الليل واجب والبقاء به تسعه اشهر اكثر الليله فقال العلماء لا يجب ثم فلما زالت الشمس بدأ بالكبرى بالصغرى فرماها وهي الجمرة الدنيا من هنا من جهة منى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم أسحل قليلا عن زحمة الناس واستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا يدعو دعاء طويلا ثم ذهب إلى الوسطى فرماها بسبع أيضا يكبر مع كل حصى ثم أسحل على ذات اليسار عن مجتمع الناس ورفع يديه واستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يقف عند رجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الصغرى بعد الصغرى وبعد الوسطى أما الكبرى فليس بعدها دعاء ثم انصرف إلى بيته منزله وصلى بأصحابه في هذا المكان لأن هذا المكان الذي كان فيه مسجده صلى الله عليه وسلم في منى وصلى بهم وخطب وبين لهم مناسكهم ثم بات في منى ليلة الثاني عشر لأن هذا اليوم الحادي عشر بات ليلة الثاني عشر ثم في اليوم الثاني عشر رمى بعد الزوال مع أعظم الظهر رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على نفسه أو على هديه الرمي الأول ثم صلى بأصحابه الظهر ثم بات في ميناء ولم يتعجل لأن هذا اليوم الثاني عشر هو يوم التعجل للمتعجلين لأن الله تعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه هذا اليوم الثاني عشر لأن أيام التشريق هذه عشر الثاني عشر والثالث عشر فمن تعجل في يومين في الأولين الحادي عشر والثاني عشر ويكون بعد الزوال تعجله ويخرج من هنا قبل الزوال قبل الغروب يخرج من هنا قبل الغروب فمن أدركه الغروب وهو مقيم بمنى مستقر بها لزمه البيان ليلة الثالث عشر والرمي بعد الزوال في يوم الثالث عشر أما من خرج منها قبل الغروب رمى وخرج فإنه انتهى منها أما إذا لم يرمي إلا بعد ما غربت الشمس فإنه لم يرمي الثاني عشر إلا بعد غروب الشمس فإنه بقي لابد أن يبقى إلى ليلة الثالث عشر لأنه لم ينتهي منها قبل غروب الشمس ثم لما رمى في اليوم الثالث عشر صلى الله عليه وسلم انتهى من المناسك انتهى من المناسك صلى الله عليه وسلم فأمر بقبتي ورحتي أرسل أبا رافع قال أبو رافع فنيت له وضعت له رحله في الحصبة في الحصبة الأبطح وهل هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمر وإنما بتوفيق من الله لأبي رافع خلاف بين العلماء المهم هل هو سنة أم لا الظاهر أنه سنة لمن تمكن من ذلك وصار له ويحفظ أما من لم يتيقن الله فكغيره من الصحابة الذين لم يكونوا كلهم بذلك المكان أو لم يبيتوا كلهم هذه ليلة الوداع. فجاء إلى منزله صلى فيه العصر والمغرب والعشاء، فقالت له عائشة: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، لأنها كانت غارمة. ومن قصتها أنها أحرمت متمتعة بعمرة، أحاطت بالسلف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. ولذلك أخذ العلماء من هذا أن كل من لم يتمكن من الطواف طواف العمرة حتى جاءه الحج يدخل الحج على العمرة فيكون قارن، تحول من مفلس إلى قارن. ثم أمرها قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة. فطهرت يوم العيد، بقيت في حيضها إلى يوم العيد، طهرت يوم النحر، فأفاضت وطاف طواف الحج، سعت سعي الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض وطاف طواف الحج لم يتعب، لماذا؟ لأنه قدم سعيه سعي الحج مع طواف القدوم. والقارئ الذي لم يقدم مع طواف القدوم يجب عليه أن يطوفه يوما مع طواف الإفاضة. فقالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة أجزأك عن حجك وعمرتك، يعني كتب لها أجر حج وأجر عمرة. فأبت إلا أن تعتمر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يحررها من التنعيم، فقال: اذهب بأخرك إلى التنعيم فأعمرها، فلتغل بعمرة. فأهلت بعمرة، وقال: إذا خرجت وافوني هنا بالبيت. فلما جاءوه قال: أفرغت طافت وسعت وقصرت، فكان طوافها للعمرة وسعيها بعدها هو عمرتها وطواف الوداع بالنسبة لها. ومن هذا أخذ العلماء أنه لا بأس أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة ولو معه السعي سعي الحج، فيكون آخر الطواف يطوف ويحفر، فيكون طواف الإفاضة ولو بعده سعي يجزل عن طواف الإفاضة طواف الوداع. فلما طافت وسعت وجاءوا إليه قال: أفرغتم؟ قالوا: نعم. فركب إلى البيت من آخر الليل صلى الله عليه وسلم، لأنه ركب بعد العشاء، فأفرغ فطواف الوداع وحان صلاة الصبح، صلى بهم الفجر في مكة، ثم خرج ومر بأهلي ورحمه. فقالوا له: إن صفية حاضت زوجك صبية، فقال: أحادثتنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت وطاف طواف الإفاضة. قال: فلتنفق إذا. من ذلك أخذ العلماء أن الحائض يسقط عنها طواف الإفاضة طواف الوداع ولا يسقط عنها طواف الإفاضة. فإذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة تبقى حتى تطهر ثم تطوف ثم تطوف، وإذا حاضت بعد أن انتهت من طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع كذا ثم تطوف. رحل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما جاء الروحاء قبل المدينة قابله قوم من العرب، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة، فرفعت امرأة إليه صبيا، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولم يأجر. أخذ من العلماء مشروعية تحجيج الصغير وإن كان لا يدرك ما قبل التمييز. هذا مجمل حجته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يلزمنا سنته وأن يوفقنا لاتباعه والسير على سنته وسيرته، أن يتقبل حجنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتقبل منا حجنا وأن ترزقنا حجا مبرورا صحيحا مشكورا، وأن تؤمن الحجيج وتوفقهم لطاعتك واتباع سنة نبيك، وأن تردهم آمين الحج، أن تردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم نسألك أن تحفظ أمننا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ سعد بن شايب هذه المحاضرة التي بين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنسكه، وفصل فيها حجته صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. لم يتبقى وقت على الأذان، أسألكم إن شاء الله بحول الله وقوته بعد الصلاة إن شاء الله معكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.